قل الذي خلقكم من جبلة الأولين قالوا إنما تمسحين وما تلبشون سنوين يخلون كلا من الكلمة فأصلوا عين من السمائن فرصد قرابي على ما تعملون كذبوا فأخذوا عذاب المخلوقين وكان عذاب المعظيم إن في ذلك الآية ومكان فرموا مني وإن ربك العزيز الرحيم وإنه تنزيل رب العالمين نزل بروح الأمين وعلى قلبك لتكون من مدرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين ولم يكن لهم آية أن يعلم علماء بني إسرائيل ولم نزلنا على بعض الأعجمي فقرأوا عليه ما كانوا بمؤمنين كذلك